عرش كان قضى ربنا عز وجل في هؤلاء القوم في غزوة تبوك، في هؤلاء المنافقين الذين قالوا للمؤمنين لا تنفروا في الحرب، رحمتم مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحرارة لا تنفروا في الحرب، رد عليهم ربنا فقال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وكذلك ينبغي أن تكون حجة لنا اليوم هذه العبارة القرآنية العظيمة، يقول كونا كرح المسجد كذب فسخنا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أكي نفس هذا اللباس مستورة هذا فسخنا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، تاني نفس البحار وتقرأ القرآن في المسجد والدورة وكذا وسخنا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، هذه الحجة البالغة قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.